بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس 27 من دروس التعليقات على منظومة السفارين رحمة الله عليه. تفضل شيخ. ومن يمت ولم يتب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشأ أعطى وأجزل النعم. نعم، أحسنت. هذا مكمل لما سبق في مسألة التوبة، والتوبة أيضا مرتبطة بمسألة الكبائر والصغائر التي سبق أن تكلمنا عنها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن يمت ولم يتب من الخطأ. الخطأ هو الذنب الذي ارتكبه، أي من مات من غير توبة، وإنما مات واقعا في الذنب أو مصرا عليه لم يتب منه. قال: فأمره الذي يؤول إليه مفوض وموكول إلى صاحب العطاء، وهو الله عز وجل. وصاحب العطاء الواسع الكريم سبحانه وتعالى، لأنه تبارك وتعالى هو المعطي والمانع والمعز والمذل، وغيرها من الأسماء المتقابلة. فإن يشأ الله عز وجل عفى عنه، وإن يشأ عذبه وانتقم منه. قال: وإن يشأ أعطى وأجزل النعم، أي سبحانه وتعالى إذا شاء فإنه يعطي ويثيب صاحب الحسنات ويجزل النعم، لأنه سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بما يشاء. وكما هو معلوم، فإنه سبحانه وتعالى ينعم على عباده بالإيمان وبثواب الإيمان فضلا منه، وإذا عذب من عصى فإنما عذبه عدلا منه. وهذان البيتان يقرران مذهب أهل السنة والجماعة بالنسبة لصاحب الكبيرة التي هي دون الشرك، إذا مات وهو مرتكب لها غير تائب منها التوبة النصوح، فحكمه عند أهل السنة والجماعة كما ذكر الشيخ. نقول: إلى الله، أمره راجع إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما سبقت الأدلة على ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقوله لمن يشاء هو الدليل أن الله سبحانه وتعالى قد يغفر لبعض المذنبين وقد يعذب. هنا أهل السنة والجماعة جاءت الأدلة الأخرى على الحالتين: حالة المغفرة، وأن الله عز وجل يتجاوز عن بعض عباده المؤمنين، كما ورد أن الله عز وجل يقول لعبده: إني سترتها عليك في الدنيا، أي الذنوب، وأنا أغفرها لك هذا اليوم. وكما ورد في الأدلة أن الله عز وجل يقبل شفاعة الشافعين ويغفر، والأدلة الأخرى أيضا دلت على الأمر الثاني، وهو أن الله عز وجل قد يعذب بعض عباده بذنوبهم، وهو الذي سميناه في درس سابق بالوعيد المجمل، أن النصوص دلت على أنه لا بد أن يدخل أناس من أهل الكبائر النار، ونعني بهم من أهل الإيمان، أهل الكبائر من أهل الإيمان، دلت النصوص على أنه لا بد أن يدخل منهم أناس النار يعذبون بها ما شاء الله ويمحصون، ثم بعد ذلك يخرجون، وهم متفاوتون في ذلك، منهم من لا يبقى في النار إلا قليلا ثم يمحص، ومنهم من يبقى في النار طويلا، ومنهم من يعذب حتى يصبح فحما حمما فيخرج من النار وينبت مرة أخرى في حياة الجنة أو حياء الجنة أو نهر الجنة، كما ينبت البقل وينشئه الله عز وجل نشأة أخرى. وآخر أهل النار خروجا من النار جاء الخبر عنه في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما فيه من محاورة بين هذا الرجل وبين ربه تبارك وتعالى حتى يدخله الجنة ويعطيه في الجنة مثل الدنيا من أولها إلى آخرها 10 مرات. وعلى هذا فإن أهل السنة والجماعة يقررون في مسألة مرتكب الكبيرة التي هي دون الكفر إذا مات صاحبها ولم يتب منها أنه يوم القيامة تحت المشيئة، وهذا يخالف طائفتين ظلتا في هذا الباب. الأولى طائفة الوعيدية من المعتزلة والخوارج والإباضية وغيرهم، وهؤلاء يكونون من استحق الوعيد في الآخرة على ذنب فإنه يخلد ولا يخرج أبدا من النار. والطائفة الثانية طائفة المرجئة الذين يقولون إن الذي يموت ومعه الإيمان فإنه يكون يوم القيامة إلى الجنة مهما ارتكب من الذنوب ما دام معه الإيمان والتصديق. أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. وهنا أيها الإخوة في الله نحب أن نذكر بشيء مهم جدا، وهو أن منهج أهل السنة والجماعة في هذا هو المنهج الذي يزرع الخوف في قلوب المسلمين، لأن مذهب الوعيدية يؤدي إلى اليأس والقنوط، ومذهب المرجئة يؤدي إلى التساهل في الوقوع في المعاصي والكبائر ونحوها. أهل السنة والجماعة وسط بينهما، فيبقى القلب بالنسبة للعبد الذي وقع في معصية بين الخوف والرجاء، بين الخوف أن يعاقب ويعذب على ذنبه، وبين الرجاء في أن الله عز وجل يغفر له ذنبه. وهو في كلتا الحالتين مقبل على ربه سبحانه وتعالى، راجع إليه، عابد له. وإنما قلنا هذا لأن عبادة الخوف والرجاء هي التي تدفع العبد إلى أن يقبل على الله عز وجل، فلا ملجأ من الله إلا إلى الله، والإنسان يهرب من الله إذا عصى ويرجع إليه تائبا مقبلا. أما أن يتساهل المسلم في المعاصي فهذا ليس منهج أهل السنة والجماعة، كما قد يعرضه بعض الناس في الأزمنة المتأخرة. السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ومنهم الإمام أحمد، لما سئل عن أحاديث الوعيد، أحاديث الوعيد، قال: أمروها كما جاءت. ومعنى أمروها كما جاءت أي لا تحرفوها عن مدلولها. إذا جاء الوعيد من الله في كتابه أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أوعد من وقع في ذنب أو معصية أو غير ذلك وعيدا حقا نؤمن به ونصدق به ونجريه على ظاهره ولا نحرفه ولا نؤوله. وكذلك أيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديث الوعيد: من فعل كذا أو كذا له النار أو كذا، حتى لو قال فالجنة عليه حرام، أو قال لن يجد ريح الجنة، أو قال فهو في النار، أو غير ذلك. نجري هذه الأحاديث لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، ثم نبعد عنها تفسيرات الزائغين إما من الإفراط أو من التفريط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول حديث ينبغي أن تقوله وأن تأتي به. وبعض الناس يتأفف أحيانا من إيراد الحديث خوفا من أن يفهم على غير فهمه، فنقول إذا فهم على غير فهمه يبين الخطأ، لكن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم إنما جاء بها وهي وحي من عند الله عز وجل، فنحن نمرها ونجريها كما قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يكون في قلوب الناس خوف من الوقوع في المعاصي، وحتى يكون في نفوسهم عدم التساهل في هذه المحرمات وفيما يقابله من الاستهانة بالواجبات. من الخطأ أن يقرر الإنسان شيئا هو حق لكن دون أن يأتي بالحق من جميع جوانبه، وهذا مهم جدا بالنسبة لأهل العلم وللدعاة إلى الله عز وجل ولخطباء المساجد، لأن التحذير من الوقوع في المعاصي والمخالفات أمر شرعي، فلا ينبغي أن يستهان به بأن يقال هذا ليس بكفر، ومعنى أنه ليس بكفر أيها الناس افعلوه. ويؤسفنا أن هذا واقع في هذه الأزمنة المتأخرة، صار الذنب عندهم هو هل هو كفر أكبر أم لا، فإن كان كفرا أكبر فهي مشكلة يبحثون لها عن تأويلات، وعلى أقل تقدير هم يقول نحن لا نقع فيه. لكن إن لم يكن كفرا أكبر، ولو كان محرما، ولو كان كبيرة، ولو جاء الوعيد عليه بالنار أو باللعنة أو بغضب الجبار سبحانه وتعالى، يقول ما دام لا يكفر الإنسان الأمر فيه سائر. وربما قالوا للداعية إلى الله لا تشدد على الناس، ما دام ليس بكفر فلا تشدد على الناس. منهج أهل السنة والجماعة يقول لك أنت أيها الإنسان إذا وقعت في الذنب فالخوف عليك قائم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا أن يكون هذا الذنب سببا لذنوب، كما قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولربما أخرج الإنسان من الملة. وفي الآخرة فإن الإنسان إذا وقف بين يدي الله عز وجل قد يكون من المعذبين. وهل تقوى أجسادنا على النار ولو مددا قليلا؟ في دار الدنيا هل يقوى جسد الإنسان على نار جهنم دقيقة واحدة؟ نار الدنيا التي هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، هل يقوى الإنسان أن يقذف في النار دقيقة واحدة؟ كلا والله. فكيف بنار جهنم؟ ألا يتقي الله العبد المؤمن المسلم؟ ألا يتقي الله عز وجل فيتدبر في حال نفسه فيقلع عن هذه الذنوب؟ لا بد أن نتواصى بذلك. أما هذه الاستهانة وهذه الموجة الإرجائية التي تكاد تجعل دين الله عز وجل مائعا لباسا شفافا كما عبر بعض السلف رحمهم الله تعالى عن مذهب المرجئة، جعلوا دين الإسلام كأنه لباس شفاف وصفوه بأحد الألبسة لا يستر صاحبه. وإذا كان المسلم يحذر من الغلو في أحكام الله وفي دينه وفي التكفير، فيحذر أيضا من التساهل والتفريط في دين الله عز وجل وأحكام الإيمان. ومن هنا نجد أن السفارين رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بمرتكب الكبيرة التي هي دون الكفر بالله عز وجل قال، تفضل يا شيخ. وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل كمن تكرر نكثه لا يقبل لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. طيب، هنا السفارين رحمه الله تعالى يعني بعد أن ذكر مسائل الإيمان تكلم عن بعض الطوائف المنحرفة انحرافا كبيرا في دين الله عز وجل، وإن كانت قد تنتسب يعني ينتسبون أحيانا لدين الله عز وجل وقد يعني قد يغلون في دينهم إلى حد الخروج الصراح من دين الله عز وجل. فقال رحمه الله تعالى: وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل، يعني قيل إنه يقتل، كمن تكرر نكثه لا يقبل، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى الحديث عنه تفصيلا. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا الدروز والزنادقة والطوائف المنافقة، والدروز إحدى الطوائف الباطنية، لأن مذهب الرفض الغالي وهو مذهب الباطنية نشأ باطنيا، ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض كما قال الغزالي رحمه الله تعالى. وهؤلاء الباطنية هم غلاة، ولكن لأن المذهب كان باطنيا مستترا، وإن ظهر في بعض الأحوال كما في حال الدعوة العبيدية الباطنية التي تسمى بالفاطمية والتي نشأت في بلاد المغرب العربي، ثم بعد ذلك انتقلت إلى مصر وقامت سنين متطاولة دعوتهم المشهورة وهو حكم الفاطميين العبيديين الرافضة الغلاة. أقول هذه الطائفة نظرا لأنها طائفة باطنية فإنه خرج منها عدة طوائف أخرى تنتسب إليهم، وأشهر هذه الطوائف التي تنتسب إليهم القرامطة، وتاريخهم وعقائدهم وإباحيتهم وشركهم وقتلهم للمسلمين مشهور، وطائفة النصيرية الذين يسمون بالعلويين، وهذه تسمية تلطيفية استعمارية، وإنما هم النصيرية وهم موجودون في بلاد الشام، وفيهم طائفة الدروز الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله تعالى. والكلام حولهم يطول جدا، ولكن نشير إشارة سريعة بالنسبة للدروز بأن هؤلاء طائفة باطنية ينتسبون إلى شخص يعني توفي في القرن الخامس الهجري اسمه حمزة بن علي، حمزة ابن علي، يسمونه الزوزني، يسمونه اللباد أحيانا. وهذا الرجل هو الذي دعا إلى ألوهية الحاكم بأمر الله العبيدي الباطني الفاطمي. والحاكم بأمر الله هو أشهر ملوك الدولة الباطنية الفاطمية الإسماعيلية، وهذا الرجل أيضا توفي في أوائل القرن الخامس، توفي سنة 1400 هجرية. وحمزة بن علي الذي ينتسب إليه الدروز توفي سنة 3400 هجرية. العبيدي هذا الذي ألهه حمزة وانبثقت من خلال ذلك طائفة الدروز المعروفون الآن وهم موجودون في بلاد الشام، موجودون بكثرة في لبنان وفي فلسطين وفي سوريا. الحاكم بأمر الله الذي ألهه حمزة هذا قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى: وكان شيطانا مريدا جبارا عنيدا كثير التلون سفاكا للدماء خبيث النحلة عظيم المكر جوادا ممدحا له شأن عجيب ونبأ غريب كان فرعون زمانه يخترع كل وقت أحكاما يلزم الرعية بها أمر بسب الصحابة. ثم تكلموا عن بعض عجائبه وادعائه للألوهية والكفريات التي وقع فيها. والمذهب الباطني هو كما تعرفون قائم على هذا الأصل، ظاهر في التشيع لكن الباطن هو الكفر المحض. وبالنسبة للدروز فهناك وثائق كثيرة جدا تعتبر سرية لا يطلع عليها إلا من يسمونهم بالعقال، وهذا تعبير مشهور لديهم، العقل والعقال عندهم هم العلماء. فهذه الرسائل الباطنية الكفرية السرية لا يطلع عليها إلا أولئك. وأما بقية المنتسبين إليهم فإنهم يأخذون بظواهر معينة، ولكن قد مسخ بالنسبة لهم انتسابهم إلى دين الله عز وجل. إذا نظرت إلى حالهم لا تجدهم مسلمين، لا في صلاة ولا في صيام ولا فيما هو من حقائق دين الإسلام الظاهرة التي تميز المسلم عن غيره. طبعا عندهم أشياء يعتقدونها وأشياء ينكرونها، يعتقدون ألوهية الحاكم، ويعتقدون فيه الرجعة، ويعتقدون أنه إذا رجع هو رجوعه هو يوم القيامة، ويعني لهم عقائد سرية باطنية أن هذا الحاكم إذا رجع سيمحق المسلمين والنصارى وغيرهم، فهم أعداء للإسلام والمسلمين. وأيضا هم ينكرون نبوة الأنبياء وينكرون الجنة والنار، ولهم كتاب مقدس يخالف القرآن الذي بين أيدينا، يعني حتى تقول بعض وثائقهم إن القرآن وضعه سلمان الفارسي، ويقولون بتناسخ الأرواح وأن هذا هو المعاد وهو الثواب وهو العقاب. وقد كتب عبد الرحمن بدوي أحد المتفلسفة، توفي في الأزمنة المتأخرة، كتب كتابا اسمه مذاهب الإسلاميين، ذكر في المجلد الثاني منه عقائد الدروز والنصيرية والقرامطة والباطنية، وذكر فيه جملة كبيرة من الوثائق، وهو كتاب في مجلد طبع طبعة واحدة ثم أحرق في لبنان ولم يعد طبعه، وسنين متطاولة يعاد طبع المجلد الأول لأنه متعلق بالمعتزلة والأشاعرة. أما المجلد الثاني المشتمل على جزء من وثائق عقائد الدروز والنصيرية فإنه لم يطبع، وأظنه طبع أخيرا بعد تغييرات كثيرة في أبوابه. هؤلاء هم الدروز، وقيل في الدروز إشارة طبعا، والزنادقة، الزنادقة جمع زنديق، والزنديق هو الذي يبطن الكفر ثم يظهره، يعني بعض العلماء قالوا الزنديق هو المنافق، وقالوا المنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، قالوا والزنديق يبطن الكفر ويظهر الإسلام. والذي يظهر لي أنه فعلا أن المنافق الذي يبطن الكفر هو في الحقيقة الزنديق، منافق زنديق، لكن ما دام يبطن كفره ولا يعلم بكفره فإنه يبقى على الاصطلاح الأول وهو أنه منافق، فإذا أظهر كفره أو ظهر منه كفره سمي زنديقا. ويتبين هذا من خلال التسلسل التاريخي. في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هؤلاء المنافقون في عهد عهده عليه الصلاة والسلام يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، ولم يكونوا يجرؤون على إظهار كفره، وإنما يظهر هذا من خلال فلتات من أفعالهم أو تصرفاتهم أو نحو ذلك، لكن ما كان الواحد منهم يجرؤ على أن يظهر كفره ونفاقه. فلما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى واتسعت الفتوحات الإسلامية ودخل كثير من الأمم والطوائف في الإسلام، وكثير منها له أصول وثنية وأصول مجوسية وأصول زردشتية وأيضا بعضها يهودية وبعضها نصرانية، من خلال دخول هؤلاء في الإسلام وبسط الإسلام سيطرته على تلك البلاد، بدأ يظهر أناس يدخلون في الإسلام ظاهرة لكن يبطنون عقائدهم الكفرية الإلحادية ولا يظهرونها. في بعض الفترات يتجرأ بعض هؤلاء ليظهر ما عنده، إما لضعف السلطة الإسلامية أو لشغال المسلمين بالجهاد أو الحروب بينهم وبين أعدائهم أو نحو ذلك، فيأتي مثل هؤلاء لما يظهر يضعف الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيظهر زندقته. فإذا أظهر كفره الذي كان باطنا جاء اصطلاح انتشر بين المسلمين وهو الزندقة، فقيل فلان أظهر الزندقة، يعني كان مخفيا لها فأظهرها، وفي وقت إخفائه لها نحن لا نعلمها، لكن لما أظهرها عرفت. وكان في الدولة العباسية عند بعض الخلفاء ديوان مستقل تابع للدولة اسمه ديوان الزنادقة، يتتبعون فيه هؤلاء الزنادقة الذين يظهرون الزندقة. مثل ماذا إظهار الزندقة؟ مثل التكذيب بالقرآن أو السخرية منه أو محاولة الإيتاء بنظم لمعارضة القرآن أو الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبشريعته ودينه أو السخرية من أحكام الإسلام. فكان هؤلاء مثلا يسخرون من تحريم الزنا وتحريم اللواط، أو يسخرون أحيانا من الصلوات ومن الصيام، ويظهر هذا على فلتات ألسنتهم أو كتاباتهم أو شعرهم فيسمون بالزنادقة. وهذا الأمر أيها الإخوة وهو إخفاء الكفر وإظهاره هو بحسب قوة السنة، ولا يزال هذا الأمر إلى اليوم. إذا قويت السنة في بلد فإن النفاق يختفي فيصبح نفاقا، فإذا ضعفت السنة ظهرت الزندقة وأعلن عنها أصحابها وبدأوا يتجرؤون بها. وفي العالم العربي والإسلامي في العصر الحديث بعد الاستعمار وتحكم كثير من الحكومات العلمانية في بلاد المسلمين ظهرت الزندقة صراحة، فصار في بلاد المسلمين أحزاب شيوعية تتبع المادية الماركسية اللينينية، وأحزاب قومية وثنية جاهلية تعظم الموروث ولو كان وثنا وأصناما. ووجد من يرد على القرآن ويستهزئ بالقرآن، ومن يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يعترض على الشريعة الإسلامية ويسخر من أحكامها إلى آخره. حتى ابتلي العالم الإسلامي بما يسمى في المصطلح الفكري الحديث بالتيارات العلمانية، وهذه التيارات العلمانية هي تيارات الزنادقة، لكن هذه الزندقة أحيانا تظهر صريحة كحال المنافقين، صريحة واضحة مثل الشمس، زندقة لا يشك فيها مسلم، وأحيانا تأتي الزندقة ملبسة بألوان من اللبوس تحتاج إلى من يكشفها ويزيل عنها أثارها. وفيما بين ذلك قد يتأثر بهم بعض الناس، ولكن هذه التيارات العلمانية وتيارات الحداثة الفكرية هي تيارات الزنادقة في العالم الإسلامي. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: وسائر الطوائف المنافقة. الطوائف الجماعات الأحزاب التيارات التي تظهر الإسلام والانتساب إليه، ولكنها تضيف إليه أصول زندقة واعتراض وإلحاد في دين الله عز وجل. هذه كلها كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لها حكم، ولهذا قال: وكل داع لابتداع. ثم حكم عليهم جميعا بقوله يقتل. وقوله وكل داع لابتداع، هنا الشيخ أشار إلى أن الداعي إلى بدعته إذا لم يتب منها، إذا لم يقلع عنها، فإنه يقتل. ومعلوم أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدع غالية مكفرة مشتملة على ناقض من نواقض الدين، فهذه يكفر صاحبها ويجب قتله. الثانية هي بدع دون ذلك، والذي يقرره الشيخ رحمه الله تعالى ما ذكره كثير من أئمة السلف رحمهم الله تعالى، أن الداعي إلى بدعته إذا أصر على ذلك فإنه يقتل تعزيرا لا كفرا. أما النوع الأول وهو الذي وصل ببدعته إلى الكفر فإنه يقتل كفرا. وقول المؤلف رحمه الله تعالى يقتل، أي أين هؤلاء الدروز وهؤلاء الزنادقة وهؤلاء المنافقين وغيرهم، يجب أن تقام فيهم أحكام الله عز وجل. تقام فيهم أحكام الله عز وجل، وإذا تبين حالهم فإنه يجرى عليهم الحكم الشرعي الذي ذكره الأئمة رحمهم الله تعالى في كتبهم في باب الفقه في جميع المذاهب، وهو باب أحكام الردة. ولهذا قال الشيخ: وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر نكثه لا يقبل. أي إذا كان داعيا لابتداع هو كمن تكرر نكثه العهود والمواثيق فإنه لا يقبل، نعم لا يقبل قوله. وسبق أن بينا مسألة توبة الداعي إلى بدعته، ومن تكرر نكثه ونقضه لدين الإسلام فإنه في هذه الحالة لا تقبل له توبة. أما إذا كان وقع في الردة الصريحة التي قامت أدلتها فهل تقبل توبته أو لا تقبل؟ قولان للعلماء. وإذا تكرر منه الردة فإنه يقتل ولا تقبل توبته نقضا، قولا واحدا. وهنا أيها الإخوة في الله، قبل أن نفصل في هذه المسائل التي معنا وهي مسائل دقيقة جدا، نتكلم عن مسألة مهمة جدا وهي مسألة التكفير. متى يكفر الإنسان؟ متى يكفر الإنسان؟ ولا شك أنها من المسائل المهمة التي كثر الخوض والخلط فيها في الأزمنة المتأخرة. والأساس هو أن عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان قائمة على أصلين، أحدهما إخلاص التوحيد لله، والثاني الكفر بالطاغوت والبعد عن الشرك، البعد عن الشرك والكفر بجميع أنواعه. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى فصلوا ما يتعلق بالتوحيد وأركانه وشروطه وأدلته ومقتضياته لأنه أصل، وفي المقابل فصلوا ما يتعلق بالكفر والشرك والنفاق. لما؟ لأنه لا بد من معرفته حتى يحذر منه المسلم، ففهمه هو جزء من التوحيد. طيب، الكفر كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، الكفر والتكفير أمر شرعي وحكم متلقى من صاحب الشرع، فليس هو أمرا عقليا. انتبه إلى هذا. قضية الإيمان وقضية الكفر هي من الأمور الشرعية، والتكفير أمر شرعي وليس أمرا عقليا، بحيث أن الإنسان بعقله هذا يكفر أو هذا لا يكفر، بعقله هذا في مقالته يستحق الكفر وذاك في مقالته لا يستحق الكفر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن من كفر لا يعاقب بمثله لأنه أمر شرعي. فلو أن شخصا كفر الآخر فإنه لا يعاقب بيقال لأنك كفرته إذن أنت مثله. لما؟ قال لأنه أمر شرعي. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على البكري: أهل السنة والجماعة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله. كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه ولا تزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق الله، فلا يكفر أو فلا يكفر إلا من كفر الله ورسوله. طيب، والكفر أيها الإخوة في الله كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى هو عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب أو إعراض عن هذا كله حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. ولهذا يقول السبكي في فتاويه، ومهم كلام السبكي هنا، يقول: التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحدا. وهذه شهادة من السبكي، مع أنه يميل إلى قول الأشاعرة رحمه الله تعالى. وإذا كان الإيمان يشمل تصديق القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فإن الكفر يكون بضد هذه الأمور. تصديق القلب يضاده التكذيب لله أو للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر. عمل القلب يضاده البغض لله أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو لدين الإسلام، والبغض عمل قلبي، فهو هنا كفر. وقول اللسان كما أنه يقوم بكلمة التوحيد إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكذلك أيضا قد يقول بلسان ما هو كفر. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فهؤلاء كفار وإن كانوا في الباطن قد يكونون مكذبين بهذا، أي غير معتقدين أن الله هو المسيح ابن مريم. ومن ذلك النطق بسب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول: إن سب الله أو سب رسوله كفر باطنا وظاهرا، سواء كان السب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. يقول أحد فقهاء الحنفية، وهو ابن نجيم أحد الأئمة الكبار صاحب البحر الرائق، البحر الرائق، وهو أحد مراجع كتب الحنفية المشهورة، يقول في المجلد الخامس: إن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده. وكذا ما يتعلق بأعمال القلوب، فمن صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة. هذا كلام شيخ الإسلام. ويقول أيضا: والقلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادما للإيمان، والبغض والحب من أعمال القلوب. كم ذكرنا نحن ما يضاد تصديق القلب وهو التكذيب، وما يضاد قول اللسان، وما يضاد عمل القلب، بقي عمل الجوارح. عمل الجوارح قد يكون كفرا، مثاله قتل الأنبياء أو السجود للأصنام أو إهانة المصحف سواء صاحب ذلك اعتقاد وتكذيب أو لم يصاحبه شيء من ذلك. ولهذا قال بعض العلماء إن ترك الصلاة كفر. وبه يتبين أيها الإخوة في الله أن منهج أهل السنة والجماعة أن الكفر يكون بالتكذيب وبعمل القلب وبقول اللسان وبعمل الجوارح، خلافا للمرجئة الذين حصروا الإيمان بالتصديق ثم حصروا الكفر بالتكذيب. والكلام في هذا الباب كثير جدا. نعود إلى كلام السفارين رحمه الله تعالى، قال: وكل داع لابتداع يقتل كمن تكرر نكثه لا يقبل. الداعية إلى بدعته هل تقبل أو لا تقبل؟ سبق أن بينا أن توبة الداعي إلى بدعته لها مفهومان. الأول: هل تقبل عند الله عز وجل؟ فهذه لا أحد يقول إنها لا تقبل توبته، لأن توبة المشرك والمجوسي واليهودي والزنديق والمرتد إذا تاب توبة صادقة فيما بينه وبين الله عز وجل فإن الله يقبلها ما دامت قبل الغرغرة وأتت بشروطها المعروفة. وعلى هذا فقول بعض الناس أو فهم بعضهم بأن الداعي أو المبتدع لا تقبل له توبة، وأن ذلك متعلق بحكم الله عز وجل، خطأ في الفهم. والصحيح أن كل من تاب من ذنب كبر أو صغر إذا تحققت شروطه فإن الله يقبله. المسألة الثانية: إذا قلنا إن الداعي إلى بدعته يقتل، فهل نقبل توبته إذا جاءنا وقال لقد تبت من هذه البدعة؟ هذه المسألة التي تكلم فيها العلماء، وقلنا إن العلماء اختلفوا فيها على قولين: القول الأول أنه تقبل توبته وندرع عنه الحد، والقول الثاني أنه لا تقبل توبته بل يقام فيه حكم الله عز وجل. ومن ثم فإنه والحالة هذه يقتل إما كفرا إما تعزيرا، وأما ما يتعلق بتوبته فهي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. طيب، نستكمل إن شاء الله تعالى الكلام حول هذا الموضوع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. هو أن الفارق بينهما أن الزنديق هو المنافق إذا أعلن نفاقه، إذا أظهر نفاقه صار زنديق، هذا هو الفارق. يعني هو إذا أظهره صريح، إذا أظهره صريح، أما كونه يلحن في بعض القول أو غيره. الراجح أنه لا تقبل توبته إذا وصل إلى الحاكم وثبت أنه يعني كافرا، فإنه توبته فيما بينه وبين الله عز وجل لكن يقام فيه حكم الله. لا يقام عليه ردة، يذكر أن يقام عليه ردة توبته فيما بينه وبين الله.